ابغى اقول لك ابراهيم ارسل لي صوتيه حق واحد يقول لي ابراهيم انه صاحبه في تركيا قال يسال يقول الميكروفونات حق الاذاعه ليش ما تنزل الموظف ما يجي كيف تنتقل على الاذاعه كيف تنتقل على الاذاعه خذوا خط من عندنا في سؤال يقول كمان الميكروفون المفضل القديم وين ودوه؟ ودوه المتحف هيا؟ متحف الرياسة اللي فيه موجودة لين الحين يعني؟ موجودة ممكن معرضينها ممكن داسينها في المستودعات ما نستخدمها خلاص أنا ما نقدر غيرها